شيخ صالح، في لقاء من لقاءاتنا كنا قد عرضنا رسالة وردتنا من عنيزة من المرسلة باء ميم، وبقي لها عدة أسئلة في رسالتها. تقول: بالنسبة للمساهمات، هل فيها زكاة؟ وهل تكون الزكاة على رأس المال فقط أم على غيره؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، على أصحابه الغر الميامين، وآله الأتقياء الطاهرين، ومن اهتدى بهديهم واتبع أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، هذه المساهمات لا تخلو إما أن تكون للتجارة والأرباح، فهذه الأسهم فيها عروض تجارة تجب فيها الزكاة كلما حال الحول بما تساويه تلك الأسهم في ذلك الوقت، وإما أن تكون للاستثمار في شركات الإسمنت، نعم، الكهرباء وغيرها من الشركات التي تستثمر الأموال بالصناعة والاستغلال، فهذه إنما تجب الزكاة على غلتها إذا حال عليها الحول. فمن كانت له مساهمة في تجارة من أرض أو مواش أو غير ذلك فإنه يزكي إذا حال الحول على أسهمه بما تساويه لو أراد بيعها. فمثلا لو أراد البيع وعرضها وجد من يشتري بألف ريال، لكنه لا يرغب أن يبيع إلا بألفين، يزكى على الألف الذي يجد من يشتري به إذا كان في التجارة. فهذا حكم هذا السؤال باختصار. نعم. السؤال الآخر تقول فيه: هل يجوز نزع الشعر الذي بين الحواجب ودون نزع الحواجب نفسها أو التخفيف منها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنتف الحواجب وتقوسها وتنظمها، فلا يجوز نتف الحاجبين ولا ما بينهما، لأن ما بينهما له حكمهما. نعم. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا يحل العمل أو نتف الحواجب أو تقويسها أو ترتيبها لإزالة شيء من الشر، لأن النبي لعن من نمص، والنمص هو نتف الحواجب. نعم. تقول أيضا السائلة: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نرجو الإفادة، وإذا كان يجوز فهل هناك من دليل؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة، ورد بذلك آثر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتذكر الآن لفظه ولا درجته من الصحة لأنني ما توقعت أن أسأل هذا السؤال، ولست حديث عهد في قراءة ذلك الحديث، ولكنه ورد ويغلب على ظني أنه حسن، والذي عليه العمل أن الناس وكلام أهل العلم أنه يسن استدلالا بذلك الحديث. وفيها في سورة الجمعة أو الكهف مما يتعلق ببدء الخلق والعبر والعظات وآثار الشكر وآثار الكفر، كفر النعم، وقصة العجيبة ونوم أهل الكهف، وقصة موسى وصاحبه الخضر، وقصة بالقرنين والشرك وأثره إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في هذه السورة، حسن فيحسن قراءتها في يوم الجمعة بالله. تقول أيضا: هل صحيح أن هناك سورة أو سور في القرآن أفضل من غيرها، حيث أنني أختم القرآن بالتسلسل؟ الجواب أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن فيه سورا أعظم من سور، فسورة الفاتحة أم القرآن والسبع المثاني، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي كما ثبت أيضا ذلك في الحديث الصحيح. نعم. والقرآن كله كلام الله، وكله يتقرب إلى الله بتلاوته، ومن قرأ حرفا فله به 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وبالله من السودان قرية الفردوس في النيل الأبيض وردتنا رسالة من محمد الحاج بابكر يقول فيها: ما حكم الذي يصلي ورأسه كاشف وكان يقف في الصف الأول؟ حكم صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وليس لبس شيء على الرأس من شروط الصلاة ولا واجباتها، وإنما تهيئ الإنسان في صلاته بأجمل هيئة وأكملها أتم لصلاته وأحرى لقبولها، لأن ذلك من الزينة، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة. فالاستعداد للصلاة بالملابس الحسنة هو الأليق بهذه العبادة، وهو اللائق بحال من يريد أن يناجي ربه ويقف بين يديه. أما الصلاة بدون غطاء على الرأس فهي صحيحة، لأن المشترط للإنسان أن يستره هو العورة مع القدرة، والسرة لأخو بالله التوفيق. السؤال الأخير في رسالة محمد الحاج بابكر يقول: ما أثر كثافة الشعر في الوضوء، أقصد شعر الرأس، أفيدونا وفقكم الله. الوضوء يمسح الإنسان على رأسه، إن كان حليقا مسح على الرأس، وإن كان لم يحلق وعليه شعر كثيف مسح على الشعر ولا يغسله، وهذا السنة وهو الفرض في مسح الرأس بالله. هذه رسالة وردتنا من السائل حاء عين عين من الرياض يقول فيها: هل يجوز الصلاة خلف إمام صغير السن ولا يجيد قراءة القرآن الكريم؟ الجواب: إذا كان يحسن قراءة الفاتحة وكان مميزا جازت أو صحت الصلاة خلفه ولو لم يبلغ السن الاحتلام. أما إذا لم يكن يحسن الفاتحة وكان بالإمكان أن يتولى الإمام من يحسنها، فإن الصلاة والحال وما ذكر لا تصح خلفه. السؤال الثاني يقول: وضعت عند أحد الأشخاص مبلغ 190,000 ريال مساهمة في تجارة، وبعد فترة طلبت المبلغ منه فقال لي عن طريق أحد أولاده إن هذا المبلغ أمانة طرفي، وعند الطلب أنكر تماما، وذهبنا إلى المحكمة، وحيث أنه لا يوجد عندي إثبات فطلبت من الشيخ أن يطلب منه أن يحلف اليمين على المصحف، فرفض الشيخ أن يحلف اليمين على المصحف، وبعد فترة من الزمن اعترف بالأمانة الذي أنكرها قبل ذلك ووعدني أن أمهله فترة، وبعد انقضاء الفترة أنكر مرة ثانية، ويؤسفني جدا أنه يعتبر من الرجال العقال، فما حكم الدين في ذلك الرجل وفقكم الله؟ حكم الدين في هذا أنه ظالم، فإن كان قادرا على الوفاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وإن كان معسرا لا يستطيع الوفاء ويخشى إن هو أقر أن يكلف بالتسليم أو السجن فقد أساء التصرف ولم يتق الله في حق الآخرين، لأنه لو اتق الله جل وعلا لا يسر أمره ولا جعل له من كل هم فرجا. وعلى كل حال فقد أساء وظلم في تصرفه إن كنت صادقا فيما قلت وبالله توفيق. يقول أيضا المستمع من الرياض: هل التحدث مع الزوجة أو الخطيب أثناء الصيام في أمور تتعلق بالجنس حتى الإثارة هل تبطل الصيام، وما هو الحكم في هذه الحالة؟ بلغت الإثارة إلى الإنزال، إنزال المني، فقد أبطلت الصيام، وإن لم تبلغ ذلك فإنما هي فالصيام صحيح، ولكنه كاد أن يعرض صيامه للفساد. نعم. السؤال الأخير يقول: إذا تعاهد رجل وامرأة على الزواج وأن لا يتزوج أحدهما أبدا في حالة عدم زواجهما، وفعلا تقدم هذا الرجل لأهل المرأة خاطبا فرفضوه، فما الحل أو فما هو الحل في هذه الحالة؟ كان العهد بينهما هو تحريم الوالدة لكل منهما. الجواب: أولا في الفقرة الأولى وهي كلام الإنسان مع خطيبته، إن كان قد عقد عليها فالكلام لا تحريم فيه، وإن لم يعقد عليها فكلامه معها لمجرد الخطوبة والحديث إلى حد الإثارة من الأمور المحرمة. وأما ما يتعلق بالتعاهد ألا يتزوج فإنه نذر في ما لا يملك، فإذا رفض أهلها أن يزوجوه بها فلا شيء عليهما، لأنه لا نذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك بالله توفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع ميم حاء خاء من القطر، أو من القطر السوري، يعني هو يقول في الصفحة الثانية: محمد علي حاج من سوريا. يقول في رسالته: ما حكم لبس البنطلون في الصلاة وغير أوقات الصلاة، مثلا على المدرسة أو ما شابه ذلك، نرجو الإفادة وفقكم الله. الجواب: أن لبس ما يستر البدن ولا يظهر شيئا من المفاتن للرجال بالنسبة للمرأة جائز، يجوز للمرأة إذا لم تكن أمام رجال أن تصلي صلاة صحيحة ولو بالمنطلون، لكن الأولى بها أن لا تصلي بالبنطلون وأن تلبس البنطلون رداء جلباب يستر جميع بدنها، لكن إذا لم يكن ذلك ولا شيء عندها إلا البنطلون وخمر الرأس فإنها تصلي ببنطلونها وعليها خمر الرأس، ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها لتصل إلى المكان الذي تجد فيه جلبابا تلبسه. لديه بعد ذلك سؤال آخر يقول فيه: إذا الإنسان قرأ دواوين للشعر فكانت عنده كتب شعراء، فما حكم ذلك؟ لأنني قرأت في ورقة رزنامة القول التالي: من ملأ قلبه شعرا ملأ الله قلبه قيحا يوم القيامة. أولا، قراءة الشعر واستماعه إذا لم يكن فيه فحش ولا سباب لا بأس به، وقد أنشد حسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، وكان يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الشعر وأن يهجو الكفار، وأنشد عبد الله بن رواحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد كعب بن مالك، وأنشد كعب بن زهير إلى غير ذلك من الأناشيد أمام نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلا شيء إن شاء الله في اقتنائك دواوين الشعر ولا في قراءة الأشعار، بل كان الصحابة يستنشدون الشعراء أشعارهم، واستمع عمر رضي الله عنه للشعر واستمع غيره للشعر ولم يستنكروه، وإنما يستنكرون ما فحش منه وساء. وأما الحديث أو ما أشرت إليه من الحديث فهو يصح بهذا اللفظ والمعنى، وإنما الشخص الذي يجعل همه حفظ الشعر وقوله ويعرض عن كتاب الله وعن سنة نبيه متعمدا فهذا هو المسيء بالله التوفيق.